إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 40 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح يا سنة المجالس ابتدينا الكلام عن العرجي الشاعر الفارس، وعرفنا إنه كان ابن حفيد عثمان ابن عفان عليه الرحمة والرضوان. لكن يا خسارة، سيرة العرجي مليانة مفاسد، وسوءه من العفة والتدين كاسد. هو على رأي المثل يخلق من ظهر العالم فاسد، لكن ربنا أرحم بالعباد وأبرخ. كتب للخير يغلب في النهاية الشر، وخلى النسمة الضعيفة تكسر جيوش الحر، وكل مر جعل دواه الأمر. أبتاه انظر، ما هذا؟ رقعة سطروا لي عليها قصيدة للعرجي. من أولئك الذين سطروا لك؟ أطرابي في المكتب. وما لك بالعرجي وقصيدته؟ أأملاها عليكم المعلم للدرس؟ أولم يبقى من الشعر إلا هراء العرجي ندرسه. فما الرقعة وما القصيدة إذن؟ إنها في كلابة. في كلابة؟ أي كلابة؟ كلابة مولاتك. ويله، أينسب بحرمنا؟ وأين رآها؟ ومتى؟ وكيف؟ إذن إليك بعض قصيدته. قالت كلابة: من هذا؟ فقلت لها: أنا الذي أنت من أعدائه زعم، فأنعمي نعمة تجزي بأحسنها، فطالما مسني في أهلك النعم. قالت: رضيت، لكن جئت في قمر، هل لا تلبست حتى تدخل الظلم؟ فبت أسقى كؤوسا من مراشيها. أمسك فضفوك، لئن ذكرت شيئا من ذلك لأقطعن لسانك. يا أبتي، هي والله على كل لسان، ولكنك آخر من علم. فقد أعطاها العرجي جماعة من المغنين، فذاع منها رمل بن سريج، وهزج دحمان، وثقيل أبي عيسى. أمسك أمسك، لا أم لك. أمسكت، فهل لا أمسك السبية والجواري؟ ها هم يتصايحون بها في الطريق، وبأيديهم الدفوف والطنابير. أفتح لك الطاقة فتسمع. ويح أمك يا عرجي، ويح أمك، ماذا فعلنا بك؟ ماذا وجدت من ثقيف على عرضك أو مالك؟ تبا لك يا ابن الأفاعي، أتحميك قرابتك لبني أمية؟ فطالما مسني في أهلك النعم، أي نعم مستك في أهلها يا عرجي؟ أتغمزنا في نسائنا جميعا؟ ويحك إلى من أشكوك؟ إلى من أشكوك؟ رباه، ألا فخذ لي منه، عليك به، انتقم يا رب. يكون انتقام الله أنك لو أنه كان ظالما افترى على كلابة، ألا حققت الأمر؟ والله لا أفعلن. اللهم اسحق جبارا بجبار. مولاتي جميلة، تحنيت خروجك لأكلمك، فأنا أهمة بائسة لا يأذنون لي عليك. من الفتاة؟ أنا كلابة مولاة ثقيف التي ظلمها العرجي وفضحها. قبحه الله. أهو أنت؟ عذبني أهلي وضيقوا علي وقطعوا مأكلتي، وأملت فيك لما اشتهر عنك من الكرم والمروءة. والله لقد جئتك من الطائف حافية رجل. استعيني بهذه الدراهم. لا لا، وصلك الله، ما أريد نقودا. فتريدين ماذا؟ أريد براءتي على يديك. وكيف ذلك؟ لا يخطر ببال أحد من الناس أني ألقاك وأكلمك، ولئن فعلت ما أريك لأنقصت سمعتي وعرضي، ولكان صنيعك هذا حجابا لوجهك من النار. ما هي يا بنية؟ أريني ماذا أفعل. يا عرجي، هذان فتيان يشتغلان بجمع أخبار الشعراء والمنشدين، يتاجران بنسخها ونشرها، فهما لسانان لك في الآفاق. ما أنا بحاجة إلى تكلف اشتهار. فديتك سيد الشعراء، ما أنت بحاجة إلينا حاشاك، ولكننا نحن بحاجة إلى أخبارك. وأكرم الله مولاتنا جميلة أمدت علينا ظلها حتى جمعتنا بك على علو مكانتك. ما اسمك يا فتى؟ خردة ذب الفارسي، وهذا صاحبي عور كل هدي. أراك أأنس من صاحبك. أنا جامع الخبر، وهو نساخ على ما ترى من قراطيسه وأقلامه. فأي حديث تريدان؟ حدثهما بخبر يتصل بشعرك. ألا اقترحت علي؟ حدثهما بآخر ما غناه لك المغنون. قصيدة كلابة. نعم، ما تخيرت. فقص عليهما خبر كلابة كله بحذافره، فهذا أبدع ما يؤثر عن شاعر غزل. لله ضر مولاتنا، ما رأيت أدرى منها بما يجذب الناس، كأنها خلقت من كل قلب. أبشر عورك، خذ من فم العرجي كيمياء تحيل المداد ذهبا. اكتب عورك. أي مولانا أبا عثمان، لو أنك ختمت الصحيفة بخاتمك لكانت ذخيرة لأولادنا يشتريها الملوك منهم بالآلاف المؤلفة. لا بأس، إذا أمليت عليكم الخبر ختمت الصحيفة بخاتمي. اكتب. لا عنيت أبا عثمان، انطلق في الحديث على سجيتك ولا تتكلف الإملاء علينا، فعورك خبير بصنعته. تراه كمن يكتب على الهواء سرعة مع حسن خطه. إن مولاة لثقيف يقال لها كلابة بلغني أنها كانت تكثر أن تقول: لشد ما اقترأ العرجي على نساء قريش حين يذكرهن في شعره، ولعمري ما لقي أحدا فيه خير ليردعه ردعا، ولئن لقيته لأسودن وجهه. ليتها ما قالت، اشتهت لقاء سود وجهها. وبعد يا عرجي؟ وبلغني أن مولاها خرج إلى مكة، فأتيت قصره وطفقت أطوف به، لعلمي أن كلابة لم ترحل مع مولاها وإنما خلفها في أهله. فخرجت كلابة فأبصرتني فقلت لها: كلابة، عرفتك والله يا أجمل العذارى، مهفهفة لفاء حوراء لمياء. ويحك يا أشقر يا أزرق، عرفتك إياك أن تدنو من القصر. بل إنك سوف تسترينني وتدخلينني، وما أريد إلا كلمة أسرها إليك. اذهب عني أيها الشيطان، لئن دنوت لقد دخلنك بالحجارة رضخة. يأبى الله أن ترديني باغية ظالمة، وما علمت علي من سوء أريده بك. أأنك أقسمت لئن لقيتني لتسودين وجهي؟ فاعلمي أن لا قسم في معصية، وعلي كفارة يمينك. فأي حاجة لك عندنا يرضاها الله تعالى؟ شربة ماء من قلالكم. ولا هذه، فإنك سحار نفاف في العقد. الماء حولنا كثير، ولكنك تريد أن تجعل عندنا أثرا منك، فلا نفست في قلالنا ولا خطوت في ديارنا أبدا. امضي امضي يا فاسق يا فاجر. أي أترمينني بالحجارة؟ أي عدوتي يا كلابة؟ أي أثمتي يا كلابة؟ ظلمتي يا كلابة؟ لا يوجد والله أثرك عندي أبدا، فيلصق بي منك ما لصق بنساء قريش من شر. ستعلمين، ستعلمين يا أمة السوء. وبعد يا عرجي، غاضتك والله كلابة وبرت بقسمها. أكمل. قلت في نفسي لعمر الله لا أجد لهذه الأمة شيئا أبلغ من إيقاعها تحت التهمة عند مولاها ليقطع نفقتها ومأكلتها من ماله. ونظمت قصيدتي وأعطيتها جماعة من المغنين وسألتهم أن يغنوا فيها، وشاعت في الحجاز كله. فلما سمع العبلي مولى كلابة بالشعر يغنى به أخرجها من قصره واتهمها. ليتني أعثر عليها اليوم فنرى من اسود وجهه. ما أبرعك في حيلك. متعك الله بشبابك يا أبا عثمان. هل ختمت لنا الصحيفة؟ أفعل، هات الصحيفة. مولاتي جميلة، هل أسمعتنا ما تخيرت من القصيدة لغنائك؟ دعوا عورك ينصرف بأوراقه وأقلامه، فإن الفتى لا حظ له في السماع. ادفع الصحيفة يا عورك إلى كلابة حيث تنتظرك، واحملها على جواد وعد بها من فورك هذا إلى مولاها. أراك تودعينه حفيا. كان أبوه أهل ود لأمي. تناولي العود ومتعينا. مش بس في المغنى والتحميلة، لكن في تدبير الحيلة للغاية النبيلة. زمان كلابة طارت من الفرحة لما عورك خرج ادها الصفحة، وزمانها على الحصان بتنهب الطريق نهب، ورجعة تنفي التهمة اللي جت لها من غير ذنب. افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.